وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ها، من فوائد ان انا اقول لك قصر شعرك عشان ما تشدش فيه تقلعه، يعني خليه كده اريح. يعني ما اعرفش ايه قصه المرور من قدام الكاميرا اثناء التصوير، يعني هو مش عارفين يعني نجيب لي الاخوه كلبشات مثلا في رجليها ولا نعمل ايه. احنا لسه مع الامام السعدي في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، لسه مع كتاب المواريث. اظن انا واثق تقريبا ان الجزء اللي عدا ده مفهوم بنسبه عاليه جدا، ممكن يتجاوز 80-85%، ودي نسبه امتياز، يعني كده نقله رائعه بفضل الله عز وجل. هنكمل الكلام ونشرح قصه هباده بز وايه الموضوع ده. احنا قلنا ضبطوا ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هباده بز، وعرفنا ان هم 5-2-1-4-2-7. الحفظ بالطريقة دي صعبة، هبدأ بازي سهلة جدا. احنا ما عارفين ان هم نص، ربع، تمن، تلتين، ثلث، سدس. مين بقى اللي بياخد ايه في كل واحد؟ هنقول اولا اصحاب الفروض وهم 5. اولا اصحاب النصف، مين بقى اللي بياخد النص؟ ما دول النص ده 5، هو نص هو اول واحد بياخد كم؟ كم واحد بياخده؟ 5. من الذي ياخذ النصف؟ اولا الزوج من ميراث الزوجة عندما لا تترك فرعا وارثا. ايه الفرع الوارث؟ ولادها، يعني سواء منه هو او من غيره. يعني لو واحد متجوز واحدة بولادها والست ماتت وهو ما خلفش منها، لما يجي يورث هيورث ايه؟ التمن، الربع، عشان هو هي عندها اولاد. ما عندهاش اولاد منه ولا منها، او كان عندها وماتوا والراجل فضل حي لحد ما هي ماتت وبورثها، يبقى ياخد النصف. إذن النصف فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، مش ليه هو. طيب، والنص ده كمان فرض البنت الصلبية، يعني راجل مات وساب بنته لصلبه، مش متبناه يعني ولا من رضاع ولا حاج، ابنته لصلبه، بنته على طول من ظهره يعني، عند انفرادها عن أخت أخرى أو من يعصبها من الذكران. يبقى الأخت بتاخد النص بشرطين. الشرط الاول ما يبقاش معاها اخت اخرى او اخت ثانيه او اكتر، لان لو اخت ثانيه او اكتر هتروح في شريحه ثانيه. خلينا في شريحه ابو نص. امتى تاخدوا البنت الصلبيه؟ لما تبقى بنت واحده بس، وحدانيه، وملهاش اخوات صبيان. ملهاش اخوات صبيان عشان هتخش في باب العصابات وهنعرفه دلوقتي. يبقى البنت عند انفرادها عمن يشاركها من اخواتها، وعند انفرادها عمن يعصبها من اخواتها. بياخد النص كمان بنت البنت، بنت الابن، عفوا، بنت الابن. يعني انا عندي ابن حفيدتي من ابني مش من بنتي، بنت الابن برضو لما يبقى معهاش حفيدة اخرى زيها، ولو من ابن تاني، ولو بيبقاش معها اخوة صبيان، ولو من ابن تاني. ما انا ممكن يبقى عندي اكتر من ابن، فعندي ابن وابن ده ليه بنت، فبنت الابن بالنسبة لي انا لو واحدة ما معهاش تانية، ولو من ولاد يعني من ولاد التانيين اللي هم يبقوا ولاد عمها، يعني بتنفرد بنت الابن بالنصف في هذه الحالة. كده في صعوبة؟ هو الموضوع سهل جدا، وما يعني ما تثبتش في عدم الفهم. أخ مصمم انه ما يفهمش، مش عاوز افهم، سيبني، بلاش المعنى ده. هي دي الأزمة عندنا على فكرة، انت سيب نفسك كده والعملية هتمشي ان شاء الله، زي اللي خاف من العوم كده ما عامش قبل كده، تمام. فأول درس بندهوله الطفو. اول درس في السباحه معروف الطفو، ازاي تطفو على الماء، ما تعملش اي حاجه. ها، بص يا ابني انا هعمل كده، ومره على ظهري ومره على وشي، ويلاقيني عامل زي الخشبه كده على المي. اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، انت كل ما هتكلبش هتنزل في الميه تحت، سيب نفسك. فانت سيبنا فهمك، يعني بلاش تعصلك في الفهم. يبقى احنا قلنا البنت الصلبيه هتاخد نص، بنت الابن هتاخد نص، الاخت الشقيقه لمين؟ أخت الميت الشقيقة، واحدة أخت الميت شقة معهاش أخت زيها ومعهاش إخوات رجالة للميت، خلاص هتاخد النصف وتنتهي القصة. الأخت الأب، أخت الميت من أبوه، أخت الميت من أبوه ما معهاش أخت كمان، وملهوش هو إخوات رجالة، لا معاها من نفس الأب ولا من سكة من أب تاني. ما هو تعددت الآباء، ممكن يبقى في أكتر من أب، صح ولا لا؟ ولاد ام واحده اتجوزت كذا راجل، كل ولاد دول ولاد الراجل ده، ودول اتجوزت 10 رجاله ورا بعض تباع مدوباهم، تمام. طبعا مش هتجمع بين زوجين المراه، يعني هي اتجوزت واحد واتطلقت، حملت ولدت، اتجوزت واحد جابت اجله، حملت ولدت، اتجوزت واحد اتطلقت، حملت ولدت، شغاله كده. فبقى عندها اخوات من اباء، تمام، كل مجموعه كده اخوات من اب، وهي بقت ام كده، وبقت هي قاسم مشترك. راجل اتجوز واحده وماتت، واتجوز واحده وطلقها، واتجوز 4 نسوان على بعض، كل دول اخوات من الاب. اذا التعدد وارد جدا في الاخوه لاب والاخوه لام، تمام. يبقى الاخت الشقيقه برضو هتاخد النصف فرضا بشرطه. ايه شرطه؟ ان يبقاش معاها اخت كمان. لو اختين مع بعض ياخدوا التلتين، لو معاهم اخوات صبيان للميت هيبقى للذكر مثل حظ الانثيين. والاخت لاب، يبقى عندنا الزوج والبنت الصلبيه وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت الاب، دول الخمسه فقط اللي بياخدوا النصف فرضا. ما احنا قلنا ذكرت انا الابناء، بس انت ما انتبهتش لهذا الامر. الشرط الربع الفرض الثاني اللي هو ايه؟ نص النص. الربع بياخدوا كام واحد؟ بياخدوا 2 بس. الزوج لما تبقى مراته ملهاش ولاد صبيان او بنات منه او من غيره، احياء يعني ساعه الايه، ساعه التركه، انما كان ليها اولاد وماتوا خلاص زي عدمهم. احنا بنحسب المساله ليها اولاد ملهاش ولاد ساعه تقسيم التركه، ساعه موت الست. الست لما ماتت كان ليها اولاد؟ اه كان ليها اولاد. يبقى الزوج بدل ما هياخد النص في الاول ياخد الربع، وده اسمه حجب نقصان. طب الزوجه نفسها لو الزوج ملوش عيال خالص، هي لها عيال من واحد تاني، لكن اتجوزت راجل ومات وما لحقتش تخلف منه، او هو ما بيخلفش او مش عاوز يخلف، او خلف عيال منها وماتوا، فمات بعد كده، وبعدين هو لما مات ما عادش ملوش فروع وارثين اولاد او بنات، الزوجه تاخد ايه؟ تاخد الربع. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد منهن او من غيرهن. كده في اشكال؟ يبقى خلاص عرفنا الربع بياخدوا 2 بس، الزوج حيث وجود الفرع الوارث للزوجه، او الزوجه حيث لا فرع وارث. بعد كده عندنا اصحاب التمن، ودي صحبايا واحده بس، اللي هي الزوجه لما يبقى الراجل جوزها اللي مات مخلف ولاد منها من غيرها، والزوجه دي لو كانت واحده او 2 او 3 او 4 بياخدوا التمن حيث وجود الفرع الوارث، بياخدوا الربع في عدم وجود الفرع الوارث. يبقى هنا نعم بالتساوي طبعا، لان النسبه واحده، هي الصفه واحده، هي زوجه. هي في زوجه وفي زوجه الا حته، ما هي الزوجيه ثابته، هي ثابته يا منفيه، الزوجيه ما بتتبعطش. يعني لو الزوجيه قائمه صحيحه يا غير قائمه، قائمه خلاص واحده زي 2 زي 3 مش 8، هم كلهم تمن واحد بس. وطبعا اقصى العدد، وهناخده في عدد في كتاب النكاح، اللي ممكن يتجمعوا مع بعض على ذمه راجل، تمام، 4 بس مش اكتر من كده. طب لو اتجوز نسوان قبل كده وطلق، اللي اتطلقت بره الحزبه ما تلزمناش. طب متجوز واحده من الاربعه نصرانيه بره الحزبه ما تلزمناش، احنا بنتكلم زوجه مسلمه من زوج مسلم. بعد كده عندنا التلتين، اللي بياخد التلتين 4 اشخاص، البنات مع بعض 2 وانت طالع، بنتين 3 4 40 بياخدوا التلتين، البنتان الصلبيتان، بشرط عدم المعصب لهن. يعني الراجل عنده خلفته بنات بس، الراجل اللي مات خلفته بنات بس، ما عندوش صبيان، خلاص يبقى البنات دول بقى 2 3 4، ان شاء الله يكون عنده 1000 بنت كلهم بياخدوا التلتين بالتساوي. كده واضح؟ نعم. ايه؟ ما هو لسه هناخد باب العصب ما خدناش، هنشوفها. بيقول دلوقتي يبقى عندي البنتين وعندي بنتين الابن، بنتا الابن او بنات الابن عند عدم المعصب، سواء كان اخوهم او ابن عمهم. هنشوفها دي، دي مسائل نادرة انها تحصل، يعني عموما انت ما تخافش، المسائل اللي هي في الزواريق دي قلما تحصل. ولذلك احنا بنقول معظم الاشياء التي نزل بها فرض الشرع في القرآن وفي السنة كثيرة التكرار. المسائل النادرة الحدوث لم تحدث الا بعد موت النبي بفترة، يعني النبي عاش قد ما عاش نبي ومات، ومسائل مثلا الجد مع الإخوة ما حصلتش، ولا مسألة جد مع الإخوة، يعني الميت مات وساب جده وإخوات الميت، ساب جد الميت وإخوات الميت، مش حد تاني بقى بعد كده، تمام. الصورة دي صعب إنها تجتمع، الواحد يموت قبل جده وجده يورثه وإخواته عايشين، ده نادر ما تحصل. ولذلك النبي عاش قد ما عاش ومات، ما حصلتش ولا مرة. اللي قضى فيها الصحابة فهاش قضاء نبوي، مساء الجد مع الاخ وهنريحكم منها. الشيخ السعدي شايلها من الجدول. يعني ايه؟ هنعرف دلوقتي. بيقول دلوقتي يبقى اصحاب التلتين قلنا البنات الصلبيات بنات الابن بشرط عدم وجود المعصب. المعصب ده اللي هو من رتبتهم ذكر من رتبتهن. يبقى لو النبالة صلبيات يبقى ابن صلبه. تمام كده؟ بنات ابن يبقى بنات ابن وابن ابن اخوهم او ابن ابن ابن عمهم. تمام؟ لانهم رتبة واحدة. ده حفيد وده حفيد. الاخوات الشقائق. مات الراجل وساب اختين ثلاثة اربعة اربعين خمسين مئة اخت. تمام؟ شقيقات. او لاب. دول بياخدوا ايه؟ التلتين فرضا. ده عند ايه؟ عند عدم وجود المعصب. ان فيش راجل من ايه؟ من نفس الدرجة. يعني الميت سايب اخوات بنات بس. ان شاء الله يكونوا يسدوا عين الشمس. بياخدوا التلتين. معاهم اخ واحد بس راجل. لغى الموضوع ده ودخلهم في ملف تاني اسمه التعصيب. ما انتش محتاجه دلوقتي. احنا بس بنعرف بنحلها بدا بس ونشوف مين اللي بياخد ايه. يبقى قلنا التلتين للبنات الصلبيات وبنات الابن. تمام؟ وان نزلنا او ان نزل والاخوات الشقيقات والاخوات لاب. دول الاربع اجناس او الاربع اصناف اللي بياخدوا التلتين. بعد كده عندي التلت الواحد بس. متى ياخذ شخص الثلث فرضا؟ الام عند عدم وجود الفرع الوارث. يعني واحد مات وساب امه وملوش عيال. امه تاخد ايه؟ التلت. فان لم يكن له ولد فلامه الثلث. طيب وابوه الباقي. تمام كده؟ لا ما اسموش تلتين. الباقي دي يعني ايه؟ اللي بقوله لك اسمعه. التلتين والربعين ما فيش حاجه اسمها التلتين للراجل ابدا. مش راجل بياخد تلتين خالص. اللي بياخد تلتين جمع من البنات او الايه؟ بنات الابن من الاخوات او الاخوات لاب. يبقى هنا الام هتاخد التلت عشان الميت ما سابش عيال. يعني سواء كان متجوز او مش متجوز، المهم مالوش عيال. امه تاخد ايه؟ الثلث. الايات اللي انت سمعتها في صلاه المغرب دي هي دي قانون المواريث بس. شفت الايات كام ايه صلينا بيهم؟ هم دول بس. احفظهم من سوره النساء خلص الموضوع. تمام؟ كلمت في احكام اصحاب الفروض وفي احكام اصحاب العصبات وانتهى الموضوع. وهي المواريث كده، يا اما الانسان يرث بالفرض زي الناس اللي بنتكلم عنهم دول، يا اما انه بيرث بالتعصيب. وهنعرفه يعني ايه التعصيب دلوقتي. يبقى هنا بيقول لي أصحاب الثلث الواحد الأم تستحقه إمتى؟ عند عدم وجود الفرع الوارث. والإخوة لأم، جمع من الإخوة لأم. إن شاء الله يكون ساب ألف أخ وأختي لأم. دول كلهم شركاء في الثلث. طب لو واحد بس من أبناء الأم لسه هيجي بعدين. يبقى هنا الإخوة لأم جمع. يبقى الأم نفسها تلت. إخواته من أمه بياخدوا التلت مهما بلغ عددهم. رجالتهم زي نسوانهم. هنا بقى نمشي على قانون البنت زي الولد، ما هيش كمالة عدد. راسها براسه. الأخت لأم زي الأخ لأم. راسها براسه. هو ياخد تلت هي تاخد تلت. هو الواحد عفوا هو ياخد سدس هي تاخد سدس. لو كانت واحدة كانوا جمع إن شاء الله يكونوا مئة راجل وثلاث ستات. البنت زي الولد في أخوات أو في إخوة الميت لأمه. بس بشروط بقى. بنقول ده بياخده امتى؟ عند عدم وجود الفرع الوارث، وعند عدم وجود الاصل الوارث من الذكور اللي هو الاب والجد. يعني مسألة ما فيهاش جد، ما فيهاش اب، ما فيهاش ولاد صبيان للميت نفسه او الفرع الوارث من الاولاد واولاد البنين كده. اولاد الاخ اولاد الاخوات الميت من الاب يورثوا الايه مع بعضهم جم مجموع ياخدوا التلت. لو اولاد الام لو هما واحد لوحده منهم اخ لام بس اخت لام بس بتاخد السدس وهو جايه. يبقى هنا عندي اللي بياخد الايه فرض التلت اتنين بس الام او الاخوه لام بشروطهم. طبعا احنا بنقول درجه القرابه دي للميت. ام مين؟ ام الميت. ابو مين؟ ابو الميت. اخو مين؟ اخو الميت. عم مين؟ عم الميت. مالكش دعوه يقربوا لبعض ايه؟ خصكش. اصحاب السدس واحد على سته سبع اشخاص. الأب بياخد السدس فرضا إمتى؟ عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. ياخد السدس فرضا ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد يعني ايه؟ مش ولد يعني ذكر، ولد يعني اولاد، يعني ده اسم جنس. واحد اتنين، وحده، وحدايا، وحدتين، وحايد. ولد يعني مولود. يعني الجد، ها الجد ايضا عند وجود الفرع الوارث من الاولاد واولاد البنين طبعا، بس بعدم وجود الاب. الام عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الاخوه والاخوات. يعني امك كانت واخده التلت قبل كده عشان ما عندوش ولاد وعشان ما عندوش اخوات. ده سهل، هي صفحه وش وظهر في الفقه الميسر، هتحفظها خلص الموضوع. بقول لك الحاجه الوحيده اللي عايزك تحفظها دي، مش اللي انا كاتبه، اللي هي التطبيقات اللي احنا انا ده مدخل، انما التطبيقات اللي انت هتحفظها الكلام اللي انا بقوله لك ده، بس هي صفحه واحده وش وظهر، خلص الموضوع. هتدي لكل واحد فرضه امتى وبشرط ايه، خلص الحكايه. ست مسائل. يبقى الأب والجد والأم عند وجود الفرع الوارث، الجدة عند عدم وجود الأم، وبنت الابن مع البنت الصلبية تكملة للثلثين. واحد ساب بنته وحفيدته من ابنه، بس هما دول اللي موجودين. البنت تاخد النصف فرضا زي ما احنا عارفين، وبنت الابن تاخد السدس تكملة للثلثين. ده بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، ما فيهاش نزاع، دي فيهاش مذاهب. بنت الابن مع البنت الصلبية، اقول ايه تاني؟ اقول ايه تاني؟ من اول السدس خالص، ما احنا قلنا من اول السدس الاب لما يبقى الميت ليه ولاد، تمام كده. الجد لما يبقى الميت ها ليه فرع ايه عند وجود الفرع الوارث من الاولاد واولاد البنين، بس بشرط عدم وجود الاب. الجد مش هيورث والاب موجود. الام عند وجود الفرع الوارث، يعني الميت سايب امه وسايب ولاده، يعني عنده عيال وامه موجودة، او سايب اخواته وسايب امه. الاخوات بيخلوا الام ايه؟ تنزل من التلت للسدس، بس اسمه حجب نقصان. الجدة بتاخد السدس امتى؟ لما يبقى الميت ملوش ام، يعني مات وساب جدته وامه مش موجودة، امه ماتت في حياته يعني، مش امه مش موجودة يعني مسافرة، يعني مش موجودة يعني مش موجودة في الحياة يعني. ولسه بنتصل بالحاجة ما ردتش، فقلنا ندي للجدة السدس وخلاص. بعد كده عندي بنت الايه؟ بنت الابن قلنا مع البنت الصلبية تكملة للثلثين. وعندي كده الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين مع عدم وجود المعصب. وبعد كده الأخت أو الأخت أو الأخ لأم إذا انفرد، يعني ولد الأم إذا انفرد، آخر واحد الأخ أو الأخت لأم عند انفراده، يعني ميت مات وساب أخوه لأمه لوحده ياخد سدس، أخته لأمه لوحدها تاخد سدس، تمام. بيقول عند عدم الفرع الوارث، شرط ما يكونش ليه ولاد، الميت ملوش ولاد، وعدم الأصل من الذكور الوارثين اللي هو الأب، وأن يكون منفردا. أدي قصة الإيه؟ أدي قصة أصحاب الفروض. كده في إشكال؟ طيب لما أعرف الفروض وترتيباتها، النبي قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ده قانون هتحل بيه كل المسائل، نكتبه ويلا نطبق ونعرف بنطلع الرقم اللي فوق المسألة ده منين. سهلة كده؟ يلا بينا. كل ما اجي احل مساله وانا طالب مواريث مبتدئ دايما افكر نفسي بقول النبي، وده القانون العام، الحقوا من الالحاق الفرائض اللي هي الانصبه المقدره التي لا ايه ولا ايه، لا تزيد الا بالرد ولا تنقص الا، فاكرين ذكر البط، الحقوا الفرائض باهلها يعني اصحابها، يعني أعطوا كل ذي حق حقه، ألحقوا الفرائض بأهلها. طب اديت لكل واحد منابه وفاضل حاجة، مين بقى اللي هياخدها؟ بقول فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. هو في رجل مش ذكر؟ اه في انثى. هو ممكن يكون في الصوره راجل لكن في التكوين الجنسي امراه. فالنبي هنا قال الكلام ده تاكيدا وتحرزا من الخنث عشان ده بره مسائله بعيد ما انتش عايزها في حاجه ولا تكاد تجده. وبعدين الجينات الوراثيه المعاصره مع ريحتك من القصه دي لا بقى فيه مشكل ولا مش مشكل، مش هنخش في الزحمه دي. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. الحصه اللي قبل دي خدنا فيها كيفيه معرفه الفرائض ومعرفه اصحابها. اصعب حاجه في المواريث ان انت تكسل في حفظ اصحاب الايه الفرائض بشروطهم كده مش هتحل. وكل اللي انا عايزه منك ورقه وش وظهر. صعبه دي يعني كانك بتحفظ سوره الفاتحه مرتين، موضوع ابسط مما تتخيل. طيب هنا احنا عرفنا الفرائض فاكرينها نص ربع ثمن تلتين تلت سدس. في حاجه تانية؟ مفيش خمس، مفيش سبعة، مفيش تسعة، مفيش واحد على 12، مفيش واحد على، مفيش كده. هي الفرائض زي ما انت عارف كده. فانت لما تيجي تحل هتدي المسألة دي خلاص. طيب بيقول لي هنا هقول مسألة بسيطة جدا جدا. مات الميت يعني ما تكتبش، وترك بنتا وعما. كل بساطة مسألة سهلة خالص ما فيهاش اي مشاكل. في حد أصحاب فروض في المسألة؟ أول حاجة ببص فيها في أصحاب فروض ولا ما فيش؟ مين صاحب الفرض في المسألة؟ البنت. فرضها إيه؟ وإن لقول الله وإن كانت واحدة فلها النصف. صعب ده؟ طيب لما أديها النص يبقى بقى إيه؟ خلاص النبي قال ألحقوا الفرائض بأهلها. من أهلها؟ البنت. البنت أهي أم دور على دي دايرة كده عشان ما تلخبطش. أدي البنت، وانا فاكر اللي انا مذاكره ان البنت بتاخد ايه النصف فرضا. خلاص يبقى التركة مهما تكون بقى، سب عربية، سب جرار، سب طن ذهب، سب ثلاثة مليم، انا ماليش دعوة بالحسابات، انا هقسم منابات وانتوا تصرفوا. يبقى البنت اهي هتاخد النصف فرضا، والباقي اقول والباقي من التركة لمين؟ اقرب رجل ذكر. مش اقرب رجل ذكر ساكن جنبينا وماشي في الشارع، أقرب رجل ذكر للميت يعني في قرابة بينه وبين الميت. هو اداني في المسألة عم، ما يمكن يكون لها ابن، ممكن يكون ليه مش أب. أنا هو دي أنا هفرض حاجة مش موجودة ليه؟ المسألة إيه؟ أنا أحل مسألة مش مطلوبة مني ليه؟ هو كده الراجل مات وساب دول. الله يا عم ما تدور كويس بس يا عم الشيء. وأنت إيه اللي مزعلك؟ كنت في حاجة من جيبك؟ المسألة هياخد حل، هياخد إيه الحل المسألة؟ نص والباقي للعم. كده خلص المسألة، حلينا المسألة. بس عايز حاجه تاني؟ خلصت والله العظيم، والله قسما بالله مساله خلصت خالص بلا متعلقات، انتهت المساله تمام كده. طيب مات وترك، مش هكرر بقى، مات وترك زوجة واخا لاب. بس الراجل مات وساب مراته واخوه مش ايه اخوه لاب، مين يحل المساله دي؟ كام واحد؟ انا عايز حد ما حلش موريث ابدا قبل كده في حياته، محدش حل خالص قبل كده. حليت قبل كده حضرتك يا استاذ سيد؟ خدتها بس مش فاهم. لا طب انا عايز، انت حليت يا حبيبي؟ طب قول انت، تقربش تعالى انا حل شويه. الزوجه بتاخد ايه؟ الايه؟ النص؟ لا ممكن نهزها شويه. اه حليت موريث قبل كده؟ طب انت خايف ليه؟ اسمك ايه؟ طب ماشي يا شيخ اسعد، واحده واحده. ايه اقرا الحديث ده كده؟ اول حاجه بعملها بقى الحق ايه اللي هي ايه؟ الفرائض، الانصبه، المنابات المحدوده. مين هنا صاحب فرض في المساله؟ الزوجه. اخونا اسعد بس اللي هيتكلم، لو حد يتكلم هزعله. ها يبقى اخونا اسعد هيحل المساله. يبقى هنا الزوجه منابها ايه؟ الزوجه ليه؟ عشان ملوش أولاد. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ما يمكن يكون لواد قاعد في الهند، انت مالك؟ هو المسألة قدامك اهي، جاب لك سيرة عيال؟ لا ما اصل العلم عند الله برضو عم، مش ده انت كده بتدروش. المسألة اهي انا حل ده دي، ما تحلش حاجة تانية. يبقى هنا الراجل ليه ايه؟ زوجة واخوه لأب. الزوجة هتاخد ايه منابها اللي ربنا فرضه؟ والنبي قال ألحقوا الفرائض بأهلها، أديني ألحقت الفرائض بأهلها. فاضل باقي؟ آه هنقول زي ما يكون بقى والباقي لأقرب رجل ذكر ساكن فين حتة ساكن في المسألة. الرجل الذكر اللي ساكن في المسألة قدامي الأخ ما ينفعش عمه حسن الموضوع عمه ده عجيبنا أخوه ما تروح. والباقي للأخي العصب أو نسميه بقى إيه إنه تعصيبا للأخي لأب تعصيبا برضو. انا هاخد اقسام العصبه بعدين بس ما يخصنيش وصيفهم. المهم ان انا بركز قوي في المساله على الانصبه المفروضه اديها لاصحابها وتخلص المساله كده. في اشكال؟ طيب فهمتوا القصه؟ طيب هنا مساله غيرها اهو. مات وترك العزال اللي جنبي ده مش عارف اتحرك منه. مات وترك بنتين وابن عم. مين يحل المسألة دي يا رجال؟ سهلة خالص الموضوع بسيط. عايز حد محلش مواريث قبل كده؟ اللي حل قبل كده خلاص مش عايز منه محلش. طب اتفضل اسمك ايه؟ ماشي اختاه. مات وترك بنتين. اقرأ الحديث اللي فوق. فين اصحاب الفرائض عندي؟ البنتين فرضهم ايه في شرع ربنا؟ التلتين. والباقي لاقرب رجل ذكر. فين اقرب رجل ذكر ساكن في المساله عندي؟ والباقي لابن العم. بياخدوا بانهي صفه؟ بصفه التعصيب. يبقى اقول تعصيبا. صعب المساله حلها خلص كده. في اشكال؟ طيب نشوف واحد كده جامد شويه. مات وترك. مات وترك زوجة وبنت. وابن أخ شقيق. بنكتب الشين دي اختصارا. مين يحلها يا رجالة؟ كل بساطة. حد محلش موريث قبل كده. تفضل اسمك ايه؟ ماشي حماد. اقرا الحديث. انا عايز اعودك على ديناميكا الحل. اقرا الحديث سكن الباقي طلع بره. اقرا الحديث سكن. الموضوع آليه سهله جدا. امشي زي ما انا ما بقول لك ومش هتتحروس في المواريث. الموضوع اسهل مما تتخيل. ها شيخ احمد تفضل. ايوه الزوجه لها ايه فرعها هنا او فرضها هنا؟ ليه؟ عشان عندها بنت او عنده هو. مش عندها هي، عنده هو بنت. يبقى الزوجه تاخد التمن و البنت تاخد ايه؟ النص. عشان ايه؟ عشان وحيدة ما ماش مع بنت زيها ولا معها ابن كده خلاص. تمن ونص كام ما عرفش. المهم الباقي لابن الاخ الشقيق تعصيبا. تعمل كده ليه؟ عشان النبي اللي قال لي كده قال لي الباقي دي اللي اقرب رجل ذكر ابن الاخ. ما يمكن ما يمكنش. قلنا اللي معايا في المسألة في صعوبة كده؟ في مشكلة؟ هي دي المواريث. امال في حسابات كده وحاجات؟ ما ده حساب. في درسين اتنين عايز تاخدهم مع بعض، درس مواريث ودرس حساب. ادي درس مواريث. في صعوبه كده؟ مش في صعوبه خالص. تمام. طيب عايزين ناخد بالنا بقى من حاجه بسيطه جدا جدا. ان احنا بنقول احيانا يا عم الشيخ بلاقي مساله فيها حسابات ياما كده وزحمه. الاول هقول لك في حاجه تتعرف عليها اسمها شباك الوراثه، زي شباك التذاكر كده. ده حاجة كده الفقهاء اخترعوها، حاجة يعني تأنق في الإجابة، نوع من أنواع يعني الدلع يعني. إنما هو الموضوع زي ما أنا بحل كده. شباك الوراثة وصفة رسمه بيترسم إزاي؟ إحنا بنروح رصين الجماعة اللي عندنا في المسألة بالطول كده رئيسي، وأعمل جنبيهم خط يحجبهم عن الأرقام، وأروح عامل حاجة كده أهو ومريح دماغي. إيه رأيك في شكل يعني ده عامل زي الصليب يا عم الشيخ؟ وبعدين بقى طب يا عم خليه لك محراب مسجد اهو كده حلو. هو ده شباك الوراثه. امال فين الدولف؟ هنعملها دلوقتي. طيب احنا اقول مثلا هات اي مساله تعجبك. مات وترك زوجه وبنت، فاكرين؟ وابن اخ شقيق. ايه اللي انا عملته؟ بدل ما مشيهم بالطول كده مشيهم عمودي كده، بدل ما مشيهم برصهم ياباني. from top to bottom من فوق للأسفل كده في إشكال، وبسكن كل واحد الفرض بتاعه جنبه برقم كسر اعتيادي. يعني اعتيادي يعني شرطة وفوقها رقم وتحتها رقم. ادي التمن بتاع الزوج عشان البنت، وادي النص بتاع البنت عشان وحيدة وملهاش أخ، واللفندي بياخد الباقي تعصيبا. شكل باع كده بس بعاد عن بعض مش لازقين في بعض. بس ادي رسم الشباك. ايوه ايوه ما انا فاهم. هما بيحطوا بقى هنا حاجه في الحته دي، الحاجه دي بتيجي منين؟ سهله جدا، احنا عايزين في القصه ان احنا نجيب رقم يقبل الاسم على المقام ده ويقبل الاسم على المقام ده. اقرب محطه، ما تدورش بعيد. اقرب رقم يقبل الاسم على 8 وعلى 2، اقرب حاجه الثمانية. ما هي الثمانين تقبل والثمانين ألف تقبل، بس أنا بروح بعيد ليه كده؟ خليني في الأول هنا كده. أول حاجة الرقم بيقبل اسم على نفسه وعلى اتنين، ما هو ده رقم زوجي ده رقم زوجي، في إشكال دي؟ عرفت الثمانية جت منين؟ طب ما هو ساعات ما بتبقى ما لكش دعوة، إحنا ماشيينها واحدة بواحدة أهو. يا ترى تمن الثمانية دي عايز أقسمها، الثمانية دول هم عايزين ناخد تمنهم، يعني هقول ثمانية في تمن بتساوي واحد. ما بتعرفش تحسب تالتة ابتدائي يبقى انت تروح تذاكر رياضيات تالتة ابتدائي وتيجي تتكلم. الموضوع سهل اهو. تمن التمانية ها يعني تمانية على تمانية فيها كام؟ ها ونص التمانية اربعة، يبقى ده الست خدت كوم من تمن تكوام. الرقم ده انا بحول التركة لرقم حسابي انا اللي بخترعه، تمام؟ بس بناء على ايه؟ ما اقولش تسعة مثلا ليه ولا تلاتة ليه ولا خمسين ليه، رقم مناسب يعني انا بعمل اسم. تليفونات يا شباب. يبقى هنا قلنا خدنا الرقم اللي يقبل الاسم ده بكل بساطة، ادينا للزوجة التمن خدت كوم من تمن تكوام، قسمنا التركة كوام، قسمنا التركة اسهم، قسمنا التركة منبات، اديتها تمن من تمن اتمان، واديت لدي اربع منبات من تمانية، أربع تكوام من تمانية، أربع حصص من تمانية، أربع أسهم من تمانية. صعبة؟ اجمع ده، واحد وأربعة كام؟ باقي من التمانية كام؟ بس أهو. في صعوبة في الموضوع ده؟ بس أنا مش مطمن إن أنا فاهم برضو. في حاجة كده لسه، ما أنت بتسحب رجلينا. هو أنا بسحب رجلك هرميك البحر؟ أنا عايزك تفهم كل القصة، إن أنا عايزك سبتيني ورحت فين؟ ركز معايا، خلينا هنا مع بعض واحدة بواحدة كده. طيب مش أحيانا بيبقى في أرقام برضو فيها الصعوبة كده؟ يعني مثلا لو قال مات وترك زوجة وبنتين. أبا اصبر يا عم الحاج ده، ولا دي انت كده لميت الموضوع. بنتان هياخدوا ايه بقى البنتين؟ بياخدوا التلتين. ها ما هي زيها برضو، هي القصة. أنا عايز أقرب محطة رقم يقبل الاسم على 8 ويقبل الاسم على 3. أجرب كده، 8 تنفع على نفسها بس ما تقبلش على 3. طب التسعة تنفع؟ لا تبقى على 3 ولا 8. لا العشرة تنفع ولا على دي ولا على دي؟ 11 ولا على دي ولا دي؟ على صوابعي أهو. 12 لا تمشي في دي لا، لحد 24 على أول محطة. أول محطة عدد يقبل الاسم على 8 ويقبل الاسم على 24 يروح موصل لي المسألة. يبقى رأس المسألة من هنا 24. جبتها منين تاني يا عم؟ مش معلش بس معلش بقى، هي جت منين بقى ال 24 دي؟ وهو الراجل أصلا سايب فلوس كتير مش 24 جنيه؟ يا ابني مالكش دعوة بالفلوس. هو سايب ثلاث أهرامات، خوف وخفرع ومنكرع، قسمهم منبات 24. أبشر الأهرامات دي في المبشرة واعملهم 24 كوم، الموضوع سهل. ده هو اصل هو كان سيب جاموسه وتريلي وجرار ومنقرتين وانت مالك؟ هو انت هتسعر الحاجات دي بقيمه وتقسمها اسهم بس، وده حساب مش مواريث، كل ده حساب ملوش علاقه بالمواريث خالص. يبقى هنا بنقول الزوجه لها التم 24 على 8 فيها كام؟ فيها 3. 24 على 3 فيها كام؟ فيها 8. بس دي مش 3 واحده، ده 3 تلتين. يبقى كام؟ 8 تلت وكمان 8 تلت يبقوا 16. اجمعهم كده على بعض 19. فضل كام من 24؟ ادي الموضوع. ها كده ماشيه ولا في صعوبه؟ الناس الجداد اللي ما حلوش موروث قبل كده، انا كده في ناس طبعا قاعده كده يعني ايه زهقانه، لان هو طبعا مع دكتوراه في المواريث فهو مش فايق الكلام كده. في اشكال في الجزء ده؟ طيب انا هقول لك بقى طريقه انا قلت لك اسهل طريقه خالص في اخراج راس المساله. انت بتبص للمقامات اللي تحت، عندك 20 كسر اعتيادي، هات رقم يقبل الاسم على كل خبط لازق كده وريح دماغك. في طريقه ثانيه ممكن تبقى فيها لفه شويه. عرفنا رسم شباك الوراثه برسمه ازاي؟ ها يعني برسم حرف اليون مقلوب ده طويل كده ومقفول من فوق كده، واحط الاشخاص هنا وراس المساله هنا واقسم في المساله كده. في اشكال؟ طيب ده شكل الشباك. هقول لك طريقة بسيطة، طريقة أو طريقة إخراج رأس المسألة. الرقم هو اللي احنا جاوبناه في اللي فات ده فيه الكفاية، إنما ده بس احنا بنزود شوية. رأس المسألة يعني الرقم اللي بحطه فوق ده وبقسمه منابات، أو بحول تركة الرجل إلى هذا الرقم من الأسهم. خلاص؟ طيب بعملها إزاي؟ أنا أنظر إلى الكسور الاعتيادية الموجودة، تمام؟ فهي إما مفردة، يعني أنا عندي كسر واحد بس، مات وترك زوجة وابن عمها ولا مش عارف إيه، ابن عمه هو، مات وترك بنتا وعمه ولا مش عارف ابن أخوه ولا كلام من ده، يبقى بنقول مفردة أو متفقة أو متوافقة، تمام، أو مختلفة. مفردة يعني إيه؟ يعني المسألة فيها نص بس، فيها ربع بس، فيها تمن بس، فيها تلتين بس، فيها تلت فقط. خلاص بشيل المقام احطه في راس المساله خلص. هو انا عندي كسر اعتيادي واحد بس وانا مغمض روح صاحبه وحطه فوق المساله وخلصت، وقسم المساله على كده، تمام. صاحب التلت تبقى المساله من ثلاثة، ياخد التلت واحد والباقي للعصبه، خلصت المساله كده. في اشكال؟ ده مفرد اهو، الكسور اللي عندي مفرد، يعني عندي واحد بس صاحب فرد، تمام. طيب تعدد اصحاب الفرد شكل بعض، يعني مثلا ممكن يحصل ايه؟ صاحب سدس ومعاه صاحب سدس. ازاي دي؟ راجل مات وساب ابوه وامه واولاده، ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد، اهي اب وام وتلت ابناء. فاشكال الاب ليه يا رجاله؟ السدس. والام ليها ايه؟ السدس. والولاد دول ايه؟ الباقي. تعصيبا عشان ايه؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يلا نرسم الشباك اهو. المقامات مختلفة ولا متفقة ولا واحدة ولا ايه؟ ما ستة ستة زي بعض، اخد واحد من هنا لطعفه ستة، سدس الستة واحد ادي للأب، وسدس الستة الثانية واحد ادي للأم، الباقي للثلاث ولاد اربعة، يصرفوا مع بعض كده. في اشكال؟ بس الأربعة تقسيمها ثلاثة ازاي؟ حساب ده بره المواريث خالص، يكفيني المرحلة دي، ماشي كده؟ يبقى متفقة أو مفردة هشيل الرقم أحطه فوق. فيها إشكال؟ طيب متوافقة زي مثلا نص وربع، تمام، أو تمن وربع، لا ربع صعبة شوي، ونص خلاص كده، أو تلتين وسدس، أو سدس وتلت، بلاقيهم قرايب يعني اتنين واربعة حلوين عاملين مع بعض شغل، اتنين وتمانية جمال قوي، ستة وثلاثة حلوين كده متوافقين مع بعض، محدش معاكس في التاني، أخد الكبير أحطه في رأس المسألة. يبقى هنا لما الاقي المقامات متوافقه اخد اكبر رقم يبقى راس المساله، يبقى عندي نص وربع اخد يبقى من اربعه، عندي تمن ونص يبقى من ثمانيه، عندي تلتين وسدس او سدس وتلت باخد الايه؟ الكبير بس، يبقى راس المساله. ما فيهاش اي عبقريه يعني، الموضوع بسيط جدا جدا. طب مختلفه؟ قلنا لقينا تلتين وتمن زي المسألة العدد أو سدس وربع. بعمل إيه؟ يجيب بقول أقرب رقم يقبل القسمة، هو كله ماشي كده، إنما هنا بس عشان ممكن أضرب الثلاثة في ثمانية الأربعة في ستة، أضربهم في بعض بالضرب، أطقشهم في بعض، هم رقمين عندي. طب أكتر من كده أجيب أقرب محطة تقبل القسمة، عرفت الحتة اللي فوق دي بتيجي منين؟ طبعا سهل جدا وبسيط خلاص. طيب يبقى هنا هيعرفني أصحاب العصابات والدنيا هتبقى سهلة فيما بعد. معانا وقت قد ايه؟ 10. طيب كويس. يبقى في كل مسألة أنا دايما أمشي على قانون ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. خلاص كده؟ كده في إشكال في المرحلة دي؟ فاضل بس أنا عرفت الفرائض، عرفت الوارثين من الرجال ومن النساء، عرفت الفرائض وعرفت أهلها، وعرفت إن فيه ناس مش أصحاب فرض، والذين يرثونهم ثلاثة أقسام، أنواع الورثة، رجال أو نسوان بقى على بعض، من يرث بالفرض، خلاص، من يرث بالتعصيب كده جميل. القسم الثالث من يرث بالفرض والتعصيب معا. مين اللي بيورث بالفرض يا رجالة؟ كل النسوان بيورثوا بالفرض ما عدا واحدة بس، كل النسوان ذوي فروض ما عدا واحدة بس، يا ترى مين؟ المعتقة بس، الزوجة ما هو. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت فرض، وبنت ابن فرض، وأم مشفقة فرض، وزوجة فرض، وجدة فرض، ومعتقة لا، والأخت من أي الجهات كانت فرض. كل النساء أصحاب فرض ما عدا المعتقة بس، في إشكال؟ جميع النساء ما عدا المعتقة. طيب من يرث بالتعصيب؟ كل الرجالة أصحاب تعصيب ما عدا اثنين بس، الزوج. نقول جميع الرجال أو جميع الذكور بقى ما عدا الزوج صاحب فرض بس، ملوش قصة ايه ولا ابن أو أخ، هنقول ابن الأم بقى، نقول الأخ لأم، الأخ لأم من ده صاحب فرض وما هوش عصبه كده، في إشكال؟ مين اللي بيرث بالفرض والتعصيب يا عم إبراهيم؟ مين؟ الأب والجد. إمتى الكلام ده؟ بنقول عندما يكون للميت فرع وارث من الإناث. نعم، عدم وجود فرع وارث. ايه؟ لا، عدم وجود فرع وارث هيتحول لصاحب فرض بس، هيبقى تعصيب فقط، ما حدش يعمل لي فوازير. احنا بنقول اهو، يبقى هنا اصحاب الفروض كل النساء اصحاب فروض ما عدا المعتقه، واحده بس، مش هتلاقيها في كوكب الارض دلوقتي، يعني مسألتها غير موجوده في الكون، شيلها ريحها من دماغك. جميع الرجال يرثون بالتعصيب ما عدا الزوج والأخ الأم بس، ده صاحب فرض فقط. في هنا ناس أصحاب فرض وتعصيب هم اتنين، الأب والجد بس. يعني إيه فرض وتعصيب؟ سهلة خالص، شوف كده، بنقول هنا هو طبعا من يرث بالفرض، احنا قلنا بقى زوجة ومات وترك بنت، مات وترك أم، ومش عارف كذا، خلصنا الموضوع. انت روح جرب يعني. وفي مسائل كتب مؤلفة في المواريث، مسائل مواريث محلولة، يعني انت هتاخد المسألة وتجرب الحل وتشوف الحل بتاعك، وسهلة جدا. ويمشي خطوة بخطوة على القواعد: الحقوا الفرائض، اللي ما مسحتوش اهو، الحقوا الفرائض بأهلها فما باقي فلأولى رجل ذكر. شوف كده اهو، ماتت وتركت زوجا وأبا، بس جوزها وابوها وشكرا على كده. امها فين؟ رحمها الله. اخواتها فين؟ اصلها وحدانيه. طب حماها؟ مالكش دعوه بيه، حماها ماله من المساله. ها، يبقى ماتت وتركت زوجا وابا. هنا الزوج صاحب ايه يا رجاله؟ الزوج فين هنا؟ ده صاحب فرض بس. ايه فرضه؟ عشان ايه؟ فيش فرع. والاب هنا فرض؟ لا، تعصيب. الاب هنا تقل ايه؟ والاب مش ذكر ولا ايه؟ ما انا بقول جميع الذكور ما عدا الزوج والام. طلعنا الزوج والام، الاب لسه موجود ولا مش موجود؟ يبقى الاب صاحب ايه؟ بس هنا في فرع وارث من الاناث، يبقى الاب فين؟ ياخد ايه؟ الباقي تعصيبا بس. يا ترى المسألة العويصة دي هتكون رأسها من كام؟ ليه؟ هو العدد الوحيد اللي عندي هشيله احطه في رأس المسألة، في غيره؟ خلاص، يبقى المسألة من كام كوم؟ اتنين. الزوج ليه النص اهو، يا ترى خدنا اتنين من واحد، فاضل ايه؟ واحد من اتنين، واحد. خلصت المسألة، خلصة مخلصة خالص اهو. ما تقولش طب ما نقول ليه ده الاب النص؟ الاب النص دي يعني صاحب فرض، نص ربع تمن تلتين تلت سدس، دي فروض، الباقي زي ما يجي بقى. تمام كده؟ طب لو ما كانش الزوج ده موجود وكان ابن، الزوج ياخد ايه؟ عشان ايه؟ ابن مين ده؟ ابن الميتة. يبقى هنا دلوقتي المسألة من كام؟ ليه؟ الرقم الوحيد اللي عندي، الزوج ياخد واحد من اربعة والابن ياخد ثلاثة. تمام؟ سواء كان الولد الراجل ده ابوه او مش ابوه، هو ده ابن الميتة وده زوج الميتة. طب بالنسبة لجوز اخت عم، مش انا مالي وما لجوز اخت، هو مين اللي مات ومين اللي فاضل صاحي؟ هي دي المسألة. فاهمين كده رجالة؟ فيها صعوبة دي؟ ما فيها صعوبة. يبقى هنا اصحاب فرض وبنوزعهم، اصحاب تعصيب فقط. طب فرض وتعصيب بقى، شوف المسألة اللي جاية دي بكل بساطة. حاضر، جاي لله إله. لأنه يحيط بالباقي كما تحيط العصابة بصاحبها. بس يبقى احنا بنقول دلوقتي مات وترك بنت وزوجة وأب، من لها؟ شيخ إبراهيم اتفضل يا مولانا. البنت فرضها ايه؟ طب اقرأ لنا الحديث عشان الناس تفهم احنا ماشيين ازاي. الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فين أصحاب الفرائض؟ عند البنت لها ايه نصيبها؟ النص. ليه؟ عشان ما هاش معصب ولا بنت كمان. والزوجة لها ايه؟ التمن. ليه؟ عشان بنت موجودة، سواء بنت الست دي او بنت واحدة تانية. الأب ليه ايه؟ السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا، لان الاب اهو في وجود الفرع الوارث الانثى بياخد السدس فرضا والباقي تعصيبا، اهو يرث بالفرض والتعصيب. ده كلام محفوظ، ما فيش فيه فزلكه، هو ما لهاش حل الا كده. طيب، يبقى انا عندي نص وتمن وسدس، اقرب رقم يقبل القسمه كام؟ 24. نص ال 24 كام يا عم الشيخ ابراهيم؟ 12 للبنت، تمن ال 24 3 للزوجه، سدس ال 24 للاب 4 زائد فاضل ايه؟ ادي 4 وادي 3 7 و12 يبقى كام؟ فاضل كام؟ اهو في اشكال في المساله، صعب كده، سحر هو، موضوع بسيط جدا وسهل. ها؟ كده وضحت المساله؟ ايوه، الزوج مش عصبه، كلهم اصحاب ذكور ما عدا تعصيب ما عدا الزوج. ما انا اقول بقى جميع جميع. بتقول ايه؟ ينتقل فين ازاي؟ ايوه بس انا بقول لك كليات عشان اريحك، انا بقول لك النسوان على بعض اهم، الرجال على بعض اهم، بيكون كده بريحك. انا بريحك انت بتوجع قلبك ليه؟ انا بقول لك النسوان على بعض نقله اهو سبعه، هتديهم كلهم فروض مش بمزاجك زي ما ربنا قسمها، وفي واحده ملهاش فرض المعتقه. الرجاله كلهم ما همش اصحاب فروض اصلا، تمام، كلهم بيرثوا بالتعصيب ما عدا الزوج، مش تبع ده الاخ الام، مش تبع ده، والزوج هنا من اصحاب. اقول يا سيده جميع النساء مع زائد، اقول جميع النساء زائد الزوج، يعني نحط الزوج في النساء، ده ينفع؟ ده لغه عربيه، دي هندي ده اهو. ما هو استثناء يعني ايه يا ابني؟ قلنا ده ما عدا الزوج فرضا واخ الام فرضا. هو الاب مش من جميع الذكور، لكن في حالة استثنائية، هو ساكن هنا أصلا، لكن طلعنا له خانة جديدة هو الجد، عندما يكون للميت وارث من الإناث، فرع وارث من الإناث، ولاده هو ولاد الميت كده. في إشكال كده؟ أدي أقسام الإيه الورثة كلهم. في بقى ذوي الأرحام ده ومنخصناش خالص، ده كل فين وفين على ما بتيجي مسألة. الحلقة اللي جاية هتلم الباقي إن شاء الله رب العالمين بعد صلاة العشاء. واضح كده الصورة قدامنا؟ طيب سؤال بسيط بس عشان نأمن نفسنا ومحدش يسألني، أمال هو الجد فين حتة والإخوة راحوا فين؟ بسيط مسألة اهي. أنا بينقصني بعد المسائل دي كلها فضلي بابين اثنين، معرفة العصبات وأحكامهم، ومعرفة الحجب بقسميه. خلاص عرفت العصبات بأحكامهم، عرفت العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير، ثلاث أقسام، وكده كده مهما أسميهم هم بياخدوا الباقي بعد أصحاب الفروض وخلاص. يبقى ده نوع من أنواع بس الإيه؟ التكثير النظري، إنما في التطبيق هو ما بيتغيرش حكمه، سواء كان عصبة بالنفس، عصبة مع الغير، عصبة بالغير، هو كده كده بياخد الباقي بعد أصحاب الفروض. الحجب لما بيجي فين بقى؟ بنقول إن في واحد بيأثر على واحد بينقصه من فرضه لأقل منه، وواحد بيأثر على واحد بيشيله من سكته خالص، فالحجب بقسميه أهو نقصان وحرمان. تمام كده؟ حجب الحرمان، وده قسمين اتنين برضو عشان ما فكرك، حجب بالشخص وحجب بالوصف. حجب النقصان بيدخل على جميع الورثة، تمام، حجب النقصان بيدخل على جميع الورثة، صاحب النص ممكن ينزل للربع زي الزوج، وصاحب الربع ممكن ينزل للتمن زي الزوجة، وصاحب التلتين ممكن ينزل للإيه، ممكن يطلع بره خالص يروح في التعصيب، يبقى برضو فرضه قل، ده اتنقل في حارة تانية. صاحب التلت بينزل للسدس، خلاص ما بقى الضرب في الميت حرام. صاحب الربع بينزل للتمن، ما احنا قلنا الزوجة، تمام. نعم، ما انا ما قلتش بيتنقص، قلت له هو اتنقل من الفرض للتعصيب، شيلته من باب الفرض، ما تبقاش داخل في الغلط وتصمم تكمل. انا بقول لك نبهتك لغلطك ارجع ورا، لما تصمم تعدي بدماغك الناحيه الثانيه. قلنا حجب الايه؟ الحجب عندي حجب الحرمان، يعني شيله من المساله خالص، يعني هو موجود في المساله، انا وديكسان لا نجتمع ابدا في مكان، ده موجود يبقى ده مش موجود، لازم يشيله من المساله. يا انا يا هو، مفيش انا هو، ده انا موجود وهو ماشي، يعني ماشي مفيش. طب تفضل انت خد المواريث عشان مفيش كده، الشرع شطبه من المساله بسبب وجود شخص معين. يبقى حجب الحرمان بالشخص بيدخل على جميع الورثه ما عدا الزوجين والابوين والولد، خمس اجناس من الوارثين. هنفصل الكلام ده هنطبقه في الحلقة الجاية إن شاء الله رب العالمين وهنشوفه واحدة واحدة. الحجب بالوصف اللي هو القتل والرق واختلاف الدين بيخش على الجميع. هنقف لحد كده أظن كده البناء ده كويس. نصلي العشاء وبعد العشاء معنا الحلقة الختامية نقفل بيها المواريث المفاتيح كلها هتحل بيها أي مسألة إن شاء الله رب العالمين فيما عدا مسائل الجد مع الإخوة وهي اختيارات الشيخ السعد رحمه الله ريحنا خالص. هو بينزل الجد أبا ويفكك من الزحمة دي كلها. يعني ما فيش عنده شيء راجل اسمه جد، الجد عنده أب وخلص المسألة. يعني انت شيله وحط أب مكانه وحل المسألة كده خالص. هو ما عندوش مسائل جد أصلا خالص مع الإخوة. الشيخ السعد رحمه الله على اختيار شيخ الإسلام وإحضريتين في مذهب أحمد وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله. هو ده مش راجح ليه؟ لأن القضاء في المحاكم المصرية والعراقية وكثير من بلاد الإسلامية ماشي على مذهب الشافعي رحمه الله ومشهور مذهب أحمد وفاقا لمالك رحمه الله الجميع إن الجد مع الإخوة لهم كعبيلة طويلة كده. أما نبقى نخش في مستوى أعلى نبقى نخش في الزحمة دي، إنما كده مفاتيح المواريث الحمد لله بين إيدينا. وكل اللي جاي ده تطبيقات في باب العصابات وأحكامها ومعرفة الحجب بقسميه. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد.